I'm allowed, I mean, I'm slightly ill, something, I said, you know, it's okay. So, hold on, I just said, I'm up, and I got, I'm gonna have a bit, and that's a lot, huh? But also, I'm gonna have a lot, but that's a lot, and I don't think it's all felt that. But I'm only looking to share it, but I have to, and that's all, but I feel very bad, but I am not enough of it, but I ain't not enough of it, I was born not enough of it, but I'm easy to do, I'm into. ولا طالب إلا نجحت اللهم رب أزوج بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات وفقهم لمعبودهم يا أرحم الراحمين واطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن وإلى عن هذا البلد وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا وسلما وسلامة يا أرحم الراحمين ارزقنا من الثمرات أن آمنا منا بالله واليوم الآخر وارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر اركب بنا مولانا فيما جرى به المقادير إلى خير أعمالنا خير إيمانها وخير أيامنا وما نلقاه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. نبدأ مع سورة ياسين إن شاء الله رب العالمين. وبداية سورة ياسين تقتضي أن نتحدث قليلا عن الحديث الضعيف. يعني الحديث الضعيف؟ أن طبعا كل المسلمين تقريبا ياسين ما قرأت له، ياسين من قرأها 41 مرة، قضيت حاجاته لكل شيء من قلبه وقلب القرآن ياسين، وكلها أحاديث ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة على اجتماع أن هذه السورة يعني فيها من الأسرار، والعجيب أننا لم نجد حديثا صحيحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنني لا أقول في الحديث يقول لا أقول ألف لا ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف كل حرف بإيه؟ بعشر حسنات. لم يقل إلا ياسين فالحرف فيها بعشرين، ولا إلا واقعة الحرف فيها بثلاثين. القرآن كله وكلام الله، وإنما يعني النصوص التي وردت في بعض من مثلا الآيات التي تخصص في الأذكار كصلاح المساء في يوم الجمعة كذا، في مثلا المعوذات عندما نعلم الأبناء والبنات أن نعوذوا أنفسهم بها، بهذه الحديث واضح فيها الخصوصية. لكن عامة الحديث الضعيف عند بعض العلماء يعمل به في فضائل الأعمال. الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بس على قائده أن يكون أمامه ركائز ثلاثة. الركيزة الأولى ألا يعتقد أن الرسول قد قال، لأنه ضعيف الرسول لم يقل خلاص. والأمر الثاني ألا يكون شديد الضعف. الأمر الثالث ألا يعني يخالف قواعد الإسلام، يعني لا يخرج على نص من الإيه من النصوص. طيب دائما المريدين الخلص اللي زيكم ما شاء الله عليكم تسألوا عن الكتب بتاع الأحاديث، في كتب للأحاديث الضعيفة مشهورة يعني. فإن أحببتم يعني إن في مثلا كتاب الموضوعات من الجوزي من أحسن الكتب في الأحاديث الموضوعة، يعني عشان يقرأها، لأن في أحاديث مشهورة على ألسنتنا جميعا، دعاة ووعاظ وعلماء ومتعلمين ومريدين وتلاميذ علم، وتسقط من الإنسان أحيانا أثناء كلماته ويستشهد بحديث يكون حديث ضعيف. من ضمن الكتب الطيبة يعني كتاب الموضوعات لابن الجوزي. أنا أذكر أن الشيوخ هم يعلموننا في ويحفظون البخاري ومسلم، قبل أن نحفظ البخاري ومسلم كانوا يحفظون مثلا ما يصل على 2000-3000 حديث، وبعد ما نحفظهم بالكل يقول هذه كلها ضعيفة، لكنهم طبعا على علم بالصحة. فيعني رحمهم الله جميعا جزاهم الله خير. في الفوائد المجموعة للشوكان ده كتاب آخر في الأحاديث الضعيفة لمن أراد أن إيه أن يتبحر يعني. في كشف الخفاء للعجلوني أيضا من الكتب المعتمدة في الأحاديث الضعيفة. المقاصد الحسن للسخاوي أيضا كذلك. اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للقارئ. هذه يعني خمس كتب تقريبا من ضمن أو أشهر الكتب التي تحددت في الأحاديث الضعيفة. طبعا انتم غير مكلفين بهذا كله، ولكن الانسان سبحان الله يعني الاقتصار في السنه خير من الاجتهاد في البدعه. الاقتصار في السنه خير من الاجتهاد في البدعه. مثال كل الناس يحفظون لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد، صح؟ هذا حديث ضعيف. احب الاسماء مع حمد وعبد، هذا حديث ضعيف مثلا. يعني صوموا تصحوا، هذا حديث ضعيف. توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم، هذا حديث لا اصل له، ضعيف لا اصل له. سبحان مثلا اختلاف امتي رحمه، هذا حديث ضعيف، يعني لا يخاف به. سبحان الله. الصلاه عماد الدين، من اقام فقد اقام الدين ومن هدم فقد هدم الدين، حديث ضعيف. يعني بس مش معنى كده ان يعني الصلاه مش عماد الدين، ده يقول ايه صحيح المعنى، معناه صحيح، يعني المعنى صحيح. الصلاه عماد الدين، اول ما يسال العبد عن الصلاه صحيح، يعني قال صلى الله عليه وسلم اخر ما قال الصلاه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه، صحيح. فاطلبوا العلم ولو في الصين، حديث باطل الموضوع، لكن هو مشهور جدا، يبدو روج واحد صيني من باب الترويج. سبحان الله. تعالى عندنا الدعاء مخ العباده، حديث ضعيف. هذا الحديث من الشهره وصلت انها انيات. سبحان الله. اللهم اعز الاسلام بلا حب العمرين اليك، عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام، حديث لا صح عن رسول الله، لم ياخذ هذا. رجب شهر امتي وشعبان شهري ورمضان شهر شعب وشهر رمضان شهر الله، هذا ايضا حديث ضعفه النوم من ضمن الايه الاحاديث الايه الحديث ضعيف. الطلاق يهتز له عرش الرحمن، حديث موضوع افرح، ما فيش حديث اسمه الطلاق يعتزل، اعتزل ربنا شرع امر يعتزل. طيب ليه؟ يعني اهتز العرش الموت سعد، هذا حديث صحيح. اما الطلاق يهتز له على اقرب الحلال الى الله، طبعا ما فيش كلام. سبحان الله، امر شرعه الله كيف يضر؟ الله يعلم. سبحان الله. انا جد كل تقي، حديث لا اصل له. اياكم وخضراء الدم، قالوا من خضراء الدم يا رسول الله؟ قال المراه الحسناء في المنبت السوء، ليس لفاسق غيبة، هذا حديث موضوع. سبحان الله. يعني سبحان الله، عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن، كل الجماعة العطارين يطلعوا في التلفزيون، كل بتاع العسل، الله خلق الشفاء، العسل، حديث لا أصل له. مش معنى كده أن القرآن، لا، القرآن فيه شفاء، لأن هذا نص، ولكن لم يرد في الحديث هذا الاقتران بين العسل والقرآن، يعني لم يأتي. خلاص احنا نعود الى الحق خير من ان نتمادى في الباطل. في دائما فيش مشكلة. يعني الحسن البصري قال له رجل يا بصري، مات رجل وترك ابيه واخيه، قال له الحسن تقصد ترك اباه واخاه؟ قال سكت الرجل كده على مرض، يعني فما لأباه ولأخاه؟ قال لا، فما لأبيه ولأخيه؟ ما هو ترك أباه وأخاه إيه؟ مفعول به. فما لأبيه ولأخيه بإيه؟ جر ومجرور. فرجل إيه؟ رجل مات وترك أبيه وأخيه، قال له تقصد أنه ترك أباه وأخاه؟ قال له لا، يعني طب ماشي عندنا هذا يا عم. فما لأباه ولأخاه؟ قال له لا، فما لأبيه ولأخاه؟ قال يا حسن تاب إلا أن تخالفني؟ قالوا انت تاب الا ان انطق خطا اسكت عليه؟ انت تقول لي اخي انت مالك متعب كده، ما اقول لك الكلمه تقول لي عكسها. فسبحان الله العظيم، فالمسلم وقاف عند حدود الله، وقاف عند الايه؟ عند الخطر. سوره ياسين، ياسين بعض الاراء القليله جدا تقول أن ياسين قد يكون اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بعدها هو القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ففهمت على هذا. بعض الأحاديث تذكر، ما أدري مدى قوتها، أنه من أسمائه، لكن ياسين يعني يا رجل أو يا إنسان، وهي أيضا من الحروف المقطعة، هي أيضا من الحروف المقطعة. ياسين والقرآن الحكيم كل شيء فيه بهمة. القرآن فيه أسرار عجيبة وكل حرف في مكانه وكل كلمة في مكانها تدل على أن حكمة الحكيم سبحانه وتعالى قد أنزلت هذا القرآن لكي يكون نبراس لنا بوضوح شديد جدا يعني حتى لا يعني يعني يعني المسلم يعني أمامه منهج واضح لو طبقه لاستطاع. ولذلك في ناس أعزت القرآن عملا مش الحفظ لا أعزته. يقول الحسن البصري يجسد الإسلام يوم القيامة. يجسد يعني ايه؟ يصير جسدا يعني كانوا بني آدم. يجسد الإسلام يوم القيامة وينادي يا عمر ابن الخطاب يا رب هذا أعزني فأعزه ويشير على آخر وهذا رفعني فأرفعه يا رب وهذا خذلني فاخذله. الإسلام نفسه. فلماذا؟ لأن عمر كان وقاف عند آيات الله إن عذاب ربك لواقع. قال أيقنت أن العذاب واقع على رأس عمر سبحان الله. ليه؟ لأن الناس تظن كما قلنا في الدرس الماضي أو في صلاة الجمعة أن خالد لما حررته الوفاة في حمص فابن الوليد فقال له ابنه يا أبتي من ينفذ وصيتك؟ من تعهد من بتنفيذ الوصية؟ قال ينفذها عمر رضي الله عنه. فتعجب الولد لأن عمر عزل خالد فالناس تظن أنها إيه قضية سياسة. فقال له يا بني إن عمر ما عزلني عن ضغينة إن عمر لا يبتغي إلا وجه الله عز وجل. سبحان الله. عمر لا يبتغي إلا وجه الله. فيعني الناس دول القرآن يعني أهل القرآن هؤلاء رضي الله عنه خلق المصحف نقى قلوبهم لدرجة أن عمر لما أرسل في اليرموك رسالة لأبي عبيدة بن الجراح مجرد أن صلى على أبي بكر وتولى إمارة المؤمنين له استراتيجية جديدة زي أي حاكم له رؤية هو يسمع لأبي بكر كان يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر خادمه وجلوازه. خادمه معروف جلوازه يعني الشرطي بتاعه العسكري الحارس الامين خادمه وجلوازه ومات عني وهو راضي وانا بذلك ارضى. ثم جاء ابو بكر فكنت خادمه وجلوازه سبحان الله يعني كما ابو بكر ايضا خادم لابي بكر وايه كان يقول بلال سيدنا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يقصد من؟ بلال رضي الله عنهم جميعا سبحان الله. فكنت مع أبي بكر خادمه وجلوازه ومات عني وهو راضي سبحان الله وأنا لذلك أرضى وصرت اليوم ولا أحد فوق. ثم سكت قال إلا الله رب العالمين سبحان الله. واتبع أسلوب أبو بكر يعني الضعيف عندي الضعيف منكم عندي قوي حتى اخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه. اعينوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعه لي عليكم سبحان الله. فهؤلاء القوم بهذا المنطق. فلما عمر يرسل رساله لابي عبيده ان تسلم القياده وابلغ خالد ان يعزل نفسه عن قياده الجيش المعركه شغاله. فما الذي حدث؟ خبأ أبو عبيدة رسالة عمر أياما ثلاثة حتى انتهت الإيه؟ المعركة. ثم ذهب لخالد وقال له منذ أيام ثلاثة جاء رسول من عند أمير المؤمنين عمر يعني يعزله. لما لم تبلغني عندما وصلت؟ قال له يا خالد كانت المعركة بيننا وبين هؤلاء فانتظرت حتى إيه تنتهي لأن هم بيعملوا للمناصب وللأشخاص أم لدين الله. هذا اللي بيشتغل دين الله. هذا اللي بيشتغل دين الله. احنا كلنا نتكلم في الدين وفي الصبر وفي الاحتساب عندما نكون في حالة ود. لما نكون في حالة والعياذ بالله غضب نرى امور اخرى. فالذين عاشوا مع القرآن والذين استضاءوا بنور القرآن بهذا المنطق. ولذلك القرآن احيانا الانسان يقرأ مثلا يعني يقول حرمت عليكم وأمهاتكم اللاتي أرضعن وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة. سبحان الله، راح يتعجب الرضاعة اللي ما فيهاش ألف، ليس فيها إيه؟ ألف. سبحان الله. لكن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة اللي فيها ألف. دي رضاعة ودي رضاعة. قال أخواتكم من الرضاعة، ممكن الواحد الجميع الولد المولود يرضع من الأم المسترضعة مرة أو مرتين، تمام؟ فقصر مدة الرضاعة قصر الكلمة فحدث منها الألف. أما سنتين كاملتين يبقى الرضاعة فيها ألف. قرآن كلام الله. ولا أصلت الحاجة ما شاء الله، أنا أصلت فيه بصراحة، هذا كلام الله بس. يبقى حالات من البهات المهم. أنا تعودت على هذا ما شاء الله، يعني رد فعل بس صعب الحمد لله. فالمهم القرآن هذه الدقة العجيبة، هذه الدقة. مثلا إن أنكر الأصوات لصوت الحمد فيها ألف، صح؟ شفناها في لقمان، صح؟ لا ترفعوا أصواتكم يا أهل الذين آمنوا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي في الحجرات. والآية الثانية إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله فيها إيه؟ فيها ألف. سبحان الله، فيه سبحان الله العظيم. أقصد هذه كلمة الأصوات هذه بدون ألف إلا في الكلمة واحدة، وخشعت الأصوات للرحمن، يعني مع رسول الله الأصوات ارتفع. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، سبحان الله، ليس فيها ألف. ما ليه وخشعت الأصوات للرحمن بين يدي الله؟ يعني لأن في الدنيا لا صوت يعلو إلا صوت الكبار والشبابرة والمتجبرين والذين بأيديهم الأمر والملأ من القوم. فسبحان الله، فيوم القيامة ربي يقول وخشعت الأصوات للرحمن فيها ألف، لأن صوت الضعيف سوف يسمع يوم القيامة. صوت الضعيف هيكون له إيه؟ يأتي العصفور يوم القيامة يصرخ صرخة يسمعها ما بين الخافقين، يقول يا رب اسأل هذا لما ذبحني لا لطعام ولا لشيء ولا إلا أنه هكذا، يعني ظلمني وذبحني. طب اللي بيذبح المسلمين عصفور يهتز له، يؤتى بالحاكم العادل يوم القيامة زي عمر بن عبد العزيز كده، فيهتز به الجسر أو ينتفض به الجسر انتفاضة، يطير كل عضو من أعضائه في مكان لا يجمعها إليه إلا عدله. بس نسأل الله السلام، يعني نسأل الله أن يرحمنا وأن يأخذنا من الدنيا قبل أن نفتن، ويثبتنا على قول الحق جميعا نحن وأنتم وأبناء وأبناء المسلمين إن شاء الله ربنا. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. هل يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقال له إنك لمن المرسلين؟ عشان لأن دي الفترة المكية لتثبيت أقدام وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صراط المستقيم. طبعا الرسالة دائما على تشوف بالله عليكم، ولد عايز يبلغنا بالخبر، لو كان صادقا هل يحتاج مجهود؟ انا نجحت في المواد الفلانية وحصلت على علامات او درجات كذا، هذا صدق، فيحتاج الى كلمات قليلة. هو عايز يلف ويدور عشان يبلغ اباه وامه بنتيجته السيئة، ها؟ عايز يلف ويدور، والزوج يكذب على زوجته والزوجة تكذب على، هذا الكذب يحتاج الى ايه؟ الى مجهود. اما الصدق لانه على صراط مستقيم، فالكذب يحتاج الى ايه؟ امشي الناحيه دي والناحيه دي، لكن الثاني سبحان الله العظيم الحق له مقياس واحد. ولذلك لما ربنا قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد ايه؟ الاقصى. الاقصى لما نكتبها كيف تكتب؟ الف لام الف قاف صاد ها ياء ياء ما سبحان الله مقصود، تمام؟ لكن هنا لما نبص في المصحف الف الف. ليه؟ لان الالف كانها مرفوعه لان الله رفع هذا المسجد الاقصى ولبعده، ولان الله فصله عن أولئك الذين يريدون تخريبا. سبحان الله. أما في بدر أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الإيه؟ القصوى. القصوى مكتوبة بالألف ولا بالياء المقصورة؟ بالياء. ما شاء الله عليكم. ما أنا جاي ما شاء الله خلاص. فإذا المسلمين يتمنوا أنهم يكونوا في العدوة القصوى. ليه؟ لأن الأرض صلبة تحتها. والمنطقة اللي واقف فيها المسلمين إيه؟ أرض رخوة. ودي معركة. ممكن الخيول والأقدام المجاهدين والمقاتلين إيه؟ تغوص في الإيه؟ فهم تمنى المسلمون أن يكونوا هم بالإيه؟ بالعدوة القصوى. يعني أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منه وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنان وتظنون بالله الظن. في هذا الوقت تمطر السماء. تعمل إيه؟ تثبت الأرض الرخوة من تحت أقدام من المسلمين وتزلق الأرض وتزحزحها من تحت أقدام الكفار. فإذا أنت ما تتمناه لنفسك قد يكون شرا. خلي ربنا اللي يختار لك. خلي ربنا اللي يختار. فإذا تركت أنا الأمر باختيار الله كانت الخيرة فيما اختاره الله. وربك يخلق ما يشاء. ما كان له بالخير. لا ما كان يعني ما ليش انك تختار. لا خلي الله داعي الله يختار لك. ولذلك انا كيف اختار؟ لما اتحير بين امرين جعل الله لي ايه؟ جعل الله لي صلاه الاستخاره عشان اخرج من حولي وطولي وقوتي الى حول الله وطوله وقوته. فانت تعلم وانا اعلم. تقدر ولا اقدر. فيعني اللهم اني استخيرك بعلم واستخدرك بقدر واسالك من فضلك العظيم. فانك تقدر ولا تعلم ولا اعلم. سبحان الله. وانت اعلم. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي وعاقبه امري وعاجلي واجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. يبقى انا خرجت انا من الحول الضيق لي الى حول الله ومن قوتي الضعيفه التي ليست موجوده الى قوه الله. او الى ركن شديد قال له اويت لا ركن شديد. لا تحزن ان الله معك. قال كلا ان معي ربي سيهدي. قال لا اله الا انت سبحانك. فاخراج الانسان من حاله البلاء الى حاله الرخاء انما هو بقدر يعني توكله على رب العباد سبحانه وتعالى. وبقدر ما اتوكل على الله بقدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى يعني مجالات الخير. كيف يعني؟ اضرب مثال. جلسة مدة معينة جمعتني بعلماء في شتى التخصصات. ده عالم اجتماع وده عالم اجتماع سياسي وده عالم مش عارف أدب وده عالم لسانيات وده عالم بعضهم عرب أصول عربية بعضهم ولكنهم يعني يشار إليهم بالبنان في محافلهم العلمية. فجاء الحديث عن نظرة الإسلام قصة للمرأة يعني. طبعا خاضوا فيما خاضوا من باب علم النفس ومن باب التكوين بين الذكر والأنثى والفرد وكلام إلى حد ما فيه مسحة علمية. فلما جاء الدور على العبد لله سبحان الله دعوت الله للتدريب قلت لهم شوف المرأة هي أدنى من خيال العازب وأعلى من واقعية الزوج. مفهوم جدا. الولد لما يجي يتزوج بيتخيل ان زميلته اللي هيتزوجها دي ويخلع امه بيها وابوه. فاكر ان دي يعني حاجة من الايه؟ اللي بيشوفه في الاحلام. ها؟ يعني هوليود في الرؤية صح؟ الخير الهوليودية في الرؤية. الهوليود دي صناعة صناعة صناعة العموم يعني. فهو له خيال. هو له خيال. هل المرأة كما هي في خيال العزب؟ لا. مفهومة ان شاء الله عنها. ادنى من خيال العزب. واعلى من واقعية الزوج. هو زوج عايزة ايه؟ عايزة امه. عايزة زي اخته الكبيرة سكينة. اخته الثانية فهيمة. وهي تنفع اخته فهيمة. فتنفع واحدة تانية. صح؟ فهي ادنى من خيال واعلى من واقعية الزوج. طيب. فإن عاملتها هكذا إن عاملتها متزوجا بخيال العازب حملتها ما لا تطيق. مظبوط ولا مش مظبوط؟ بيانات مش مظبوطه. انا قلت يعني هم قفوا عليا يعني على كل زي ما انتوا بتسكتوا كده ما شاء الله عليك. المهم ان عملتها كزوج بخيال العازب حملتها انا بقضي. ليه؟ لان فيها تركيبه اخرى. كيف يعني تركيبه اخرى؟ هي المراه تحب النظافه، تحب روائح الزيتين، لكن اول ما تحمل ويبقى في حمل بطنها من ضمن ما تكره بعض النساء تكره الراحه الايه؟ الرائحه الزكيه سبحان الله، او رائحه معينه، رائحه الطعام، ريحه بالذات ده. ابعد عنه برضه عليك السعاده، تسع طيور روح عند امك يعني. هذه طبيعه. وكان شوف من ضمن ما تكرهه ولا تقبله الرائحه الزكيه، وكان الله اعطاها عطرا خاصا في بطنها تتدنى كل العطور دونها. هي كده اعطاها هذا العطر سبحان الله، فاعطاها خلاص لا تقبل. طول حياتها نصف دخلها ودخل زوجها على الروائح الطيبه، صح ولا لا؟ لكن عند هذه الحاله كان الله اعطاها يعني حديقه من الروائح الزكيه مختزنه في هذا الجنين. لانها طبيعه خاصه. الزوج لما يجي يعملها يعني السنه كلها على انها على مدار واحد، هذا كلام. فان عاملها متزوجا بخيال العازب حملها ما لا تطيق. طيب وان عاملها يعني وهو اعزب بواقعيه المتزوج، ده يعني صار كالعنيد الذي يتهم الطعام بالفساد والشراب بالمراره. الكلام ده مش واضح صح؟ لانه مش مفهوم. اقول لكم شيء، اكل طيب الزوج عاملاه او الام، هل والولد او البنت في او الزوج او الزوج في حاله من المرض الشديد، عنده حراره 40 وعنده حموضه في المعده وعنده ضيق في التنفس وعود او اذنه، بالله لما ياكل اشهر طعام، هل يتهم المرض ام ان يتهم الطعام؟ يقول والله الاكل اللي مش موجود. هل المشكله فين؟ يعني سبحان الله، ومن ياكل فمن مر مريض يرى مرا به الماء الزلاله. يعني الانسان لما يكون سخن، يكون عنده حراره، عنده مرض معين، في ازمه. يعني مثلا الام مثلا او واحده اخوها الغايب عليها توفاه الله، ياخذها ابنها او زوجها يفسحها في حته. ايه رايك يا امي في كويس؟ ليه؟ هي لا ترى هذا الجمال الذي يراه. ليه؟ لان فيه عقاره نفسيه داخليه تعطلها عن الرؤيه والبدر تستصغر الابصار رؤيته والعيب للعين لا للبدر في النخل، او الشمس يعني قد يصيبها يعني الانسان يراها من كلل، العيب للعين لا للشمس في الكلل. لا، العيب فين؟ مش في المرئي، وانما العيب في الايه؟ في الرائي، صح ولا لا؟ يعني الانسان قد يرى شيئا وهو من سبحان الله العظيم. فانا اريد او اكملت قائلا ان الانسان سبحان الله العظيم عماد البيوت جعلها الله في الاسلام الموده والرحمه. وزي دايما المشاهد يقول لي والله يا شيخ فلان ده اللي قدامك ده طول فتره الجامعه واحنا مع بعض واحنا نحب بعض، طب بعد 10 سنين طب ليه طالبين اختلافك؟ لان استوفز خلاص، من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. من تعجل قاعده نفسيه، من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. عارفه تقعد تقولها للبنات انا مش هتسمعكم، لكن يعني من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. فالقضيه كلها سبحان الله ان اذا استصحبها هذا الزوج بردائين، رداء التغافل والتغاضي عن الهفوات، فاذا تدثرت المراه من الرجل، لان الرجل يقدم عقد على عاطفه، برداء من التغافل والتغاضي عن العيوب سبحان الله، هنا سبحان الله العظيم يعني اكتملت رجولته وكملت انوثته. اما هي مسكينه بعد مده معينه بتسترجي في كل شيء حتى في البيت في الكلام والأوامر والطريقة سبحان الله العظيم. يعني قلت لهم إن الله خلق النساء جنة دنيا للرجل من الواجب فأن تكون جنة. أحيانا تتحول هذه الجنة بسوء الفهم بين الطرفين إلى نار. هل يلام أحد أن يطرد النار من بيته أو أن يخرج بعيدا عن النار؟ لا يلام. هكذا المرأة إذا رأت أن هذا الرجل نار في الدنيا وقد يتسبب في نار في الآخرة من باب أولى لا يلومها أهلها إذا طلبت الاتصال أنها لا تستطيع أن تعطي، ليس عندها وسيلة للعطاء، بالعكس هي تريد أن تتحرر، تريد أن سبحان الله. يعني أنا أريد أن أقول أن رجل يعني يكرم إذا احتفظ بالجنة في بيته، ورجل لا يعاب أو امرأة إذا أخرج النار من بيته بالإجازة، صح ولا لا؟ عندي نار في البيت، نعمل في إيه؟ حاولوا إطفائها، لم تنطفئ. عارفين ليه لم تنطفئ؟ لأن هناك من ينفخ فيها. هناك طرف أطراف أخرى، سواء مسلسلات، سواء مش عارف طبيب نفسي، سواء لا أدري، في أسباب كثيرة، أو لقلة فهمنا لحقائق الحياة. الحياة أحيانا العربي بطبيعته ياخد الحياة هم، ما شاء الله يعز الهم زي ما يعز عينيه، يحب الهم ويحب الأفضل، وإذا يعني ينظر إلى الأمور بنظرة الإيه؟ يعني يقول لك طب ليه أبتسم؟ هو في الحياة أبتسم طبعا، يعني أنت هتعيش كده باستمرار في الحياة. فأنا أريد أن أقول لنفتح ثغرات، طالما المرأة أمامها ثلاث حالات أو الرجل الزوجين يعني أمامها ثلاث حالات، إما أن نسبح في نهر الفضل. الرجل يقول ايه؟ جاف يا شيخ، النهر جاف. طيب خلاص، طب ما نتحرك في مرحله العدل، قدمت الكثير احدهما. طيب خلاص نرجع خطوه للخلف، ان يتفرقا يغني بها كل الانسان فورا. يعني ايه؟ لان دي الارواح اصبحت غير متجانسه، واصبح الانسان يترصد للاخر اخطاءه. طب وشيء ايهما اهون، قلب مليء بالحقد والحسد ام لسان معطل عن الذكر؟ مين اسوا من ملك؟ القلب المصيبه، القلب لما يكون مليء بالحقد والحسد والغل والضغينه كيف يصفو؟ كيف تصفو امراه نحو أم زوجها التي آذتها منذ أول يوم دخلت وشعرت أنها قد سرقت ابنها منها؟ هذا الشعور لما يتولانا، ولذلك أنا يعني تقريبا 90% من فشل البيوت تدخل الأهل من الطرفين. الله يرضى عليكم، إذا أوصلنا البنت إلى بيت زوجها نحن يا بنتي مجرد مستشارين، والتي كل يوم تخليك على المصيبة في التواصل، كل يوم مع أمها وطلعنا كذا وحطينا منها كذا وصوت وزعق واتصل بأمه واتصل بأخته وغير الساعة واحدة بالليل، وبعدين ما عرفش راح فين، وخمس دقائق ورجع. أنا استغربت، فأمه أمها عايشة في ال، طب هو متزوج مين بالظبط؟ ها البنت ولا أمها؟ فإحنا لابد أن نستيقظ. ليه الجنس العربي وضع أنفه؟ خلاص إحنا سلمنا، قلت لكم من قبل الأسرة بتاع الولد ألف والأسرة بتاع البنت باء، الأسرة للولد والبنت جيم، ملهاش علاقة لا الألف ولا البنت. تظل البيوت، أنا في مشكلة السنة الماضية الولد قاعد أربع شهور من غير اسم المولود عشان هنسميه على اسم أبويا ولا اسم أبوك؟ أبوك على أبوه، سبحان الله، لا إله إلا الله، ناس طيبين يعني، أبوك على أبوه ناس طيبين يعني، بس أنتوا سمعتوا مبتدأ، معرفش ابنكم مدمج على إيه بالظبط. أبوك على أبوه يعني ناس طيبين، ما هو الأب سبحان الله؟ لا. ليه؟ لأن هي تقول أنا خريجة المدارس الفرنسية وأبوه اسمه كده يعني اسمه مش عارف يعني اسمه اسم لطيف يعني تامر وائل مين دي حاجة خفيفة كده يعني. أما بس اسمه عبد الموجود عبد الجبار، طب كويس يعني. المهم فظلوا أربع شهور ومنعوا الولد من وانا الزوج يعني الاب اللي انجبت زوجته في المستشفى أن يرى ابنه شهور الأربعة حتى ينحني ويسمى الولد باسم أبوه. حلينا المشكلة ازاي؟ جمعة جبت الأهل من هنا ومن هنا، تقول نحلها حل وسط. قالوا خلاص تشوف، وفي اسم متعب حقيقة، واللي سمي ابنه الاسم ده يتحمل. صحيح والله، أنا إن شاء الله وتوافقون على الاسم. قالوا خلاص، طب تقسموا بالله؟ نقسم بالله، لنسميه عمر. الله يسموه عمر الحمد لله، واللي سمى عمر يتحمل حقيقة، اللي سمى عمر يا إما يمين يا إما عمر بن الخطاب يا عمر بن أبي ربيعة، ما فيش النص يا عمر. هو يا ده يا ده، سبحان الله، دايما معروف كده، لأنه من يعني لكل امرئ هو إعمار، يا إما إعمار في الخير يا إما سبحان الله. الحمد لله اتحمل. كنت تيجي تقولي من 4 شهور، طبعا ال4 شهور دي هل بنت محبة بين الطرفين؟ وإيه يسموه في الأدبيات سوء الاستهلال. يعني بدأنا يبدأ الزواج بإيه؟ بمشكلة. مشكلة إيه؟ تخص الطفل الجميل. وبعدين الثالثة يقول لك وبعدين ربنا رزقنا طفلا جميلا. هو يا ابني هو في طفل جميل؟ كل الأطفال، كل الأطفال حتى اللي شكله أنت مش شايفه جميل فيه جمال. ليه؟ يكفيه جمال البراءة. يكفي الولد سبحان، حتى الولد كثير النشاط في البيت سبحان الله، إذا نام رأينا فيه جمال. مع انه قاعد يخرب ويكسر في الزجاج ويشد في شعر اخوه ويحط صباعه في عين اخته، لكن اول ما ينام ملاك لا اله الا الله سبحان الله. طب من صاحبنا الله يرضى عليك، عرفتنا نائم سبحان الله. فهذه البراءه تعطي الجمال. طب هذه البراءه نطفئها بهذا الامر سبحان الله. 2 مجانين من شر كانوا عندي في المكتب، وجايبين الولد والبنت. صحيح؟ طب خرجوا الولد والبنت بره. لا لا لا خليهم، ما ينفعش. تمام، الاب الاهبل يقول له ها تعيشوا مع بابا ولا مع ماما؟ انتوا بصراحه عيشوا معايا، لا عيشوا مع بابا ولا مع ماما؟ مجنون ده ولا اهبل ولا بصراحة. ففي ناس والله انت بنتي قدامه، انت بنتي الله يصبرك عليه من هذا والله. تسال الولد والبنت طب ده ابوه وده امه سبحان الله. يعني امنا هاجر لما جاب سيدنا ابراهيم بعد 13 سنه وبلغ معه السعه ويبتدي يبني معاه البيت الحرام، قال بس انا اجيب لك هديه الاول، نفتتح الحفل بهديه. ايه؟ اني ارى في المنام اني اذبحك. مش دي هديه؟ هديه سبحان الله. لولا ان الامه ما تحدثت عن ابيه بشيء يسوءه الا انه اطاع ولم يرجع الى امه. هو عايش السنوات دي كلها مع من؟ مع ام، مع الام. طب الواجب يقول ايه؟ من قال الباقي يقول ايه؟ طب انتظر حتى ايه؟ استشير امي. انت جاي تذبحني، طب اديني فرصه اعود الى امي فاسالها. لكن لا، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصبر، من الصابرين. هذا دليل في البعد الثالث ان الام ما ذكرت الاب بكلمه سوء. هذا هو فقه الحياة أو فهم الحياة. فالإنسان القرآني أو يعيش مع كتاب الله هذا هو كلام الله على صراط مستقيم. فإحنا إذا سرنا على الصراط المستقيم وصلنا ليه؟ جيم وهي الأسرة النابتة الأسرة الجديدة إذا سارت في فلك ألف تخربت، وإذا سارت في فلك باء فسدت. انا عايز الاسره الجديده لانها ملكات جديده. احنا اولادنا في البيوت على وتيره واحده، كلهم على وتيره واحده، واحد عنده 4 عيال مثلا، هل هم كلهم فيهم وداعه؟ هل كلهم اذكياء؟ هل كلهم أبناء؟ يعني ولد كده وبنت كده وشكل كده. سبحان الله، سبحان الله. زي البصمات، الاصابع 7 مليارات واكثر، كل واحد له بصمه، بصمه العين، بصمه البصمه، سبحان الله. فهذه البصمات اختلاف ألسنتكم وألوانكم، فالأسرة الجديدة لها بصمة جديدة. خلينا نمشي مع بعض. قول يا ابني ساعة ما نزود الولد، يعني تعالى يعني احنا سنة كام؟ يقول يا شيخ احنا 1439. هو طبعا مفيش حد رد عليه كده، يقول لك 2018. المهم يعني احنا في 2018. طيب بعد 2020 ان شاء الله نكون من اهل الدنيا. تعالوا قول ايه؟ انا رأيي في زوجتي كذا، وانت يا بنتي يعني مثلا يبقى قبل سنتين بدات اقرا من امامي اقرا فبدات زي بالضبط احنا انتوا اهل القراءه لما الانسان يشتري كتابة جديدة يعمل امرين انا عم في نفسي لو الكاتب كاتب ملخص على الصفحة الأخيرة من الكتاب أقرأ أو لو ما فيش أقرأ المقدمة لو ما فيش أقرأ الفهرس أشوف الموضوعات إيه الموضوعات اللي أتكلم فيها فبهذا بدأت إيه مش معنى كده أنا قرأت الكتاب لا الزوج والزوج العريس والعروس إذا بعد سنتين عملوا تقرير كل واحد نفسه له على قراءة الآخر يبقى وقرأ الصفحة الأخيرة بتاع الكتاب لم يقرأ من الموضوعات لم يقرأ الفارس بدليل ان انتم بتفاجئوا بعد الحياة 7 و8 سنوات و10 يقول لك اخي ظهرت منه اخلاق ما كنت اتخيلها ظهرت منه لا ما دي بتعرف نقاط الشخصية الثانية التي تخرج عندما يستدعى خروجها طالما ان لم يستدعى خروجها خلاص طب هل هذا المثل ينطبق على الصالحين ينطبق على الصالحين ماذا قال ابو بكر قال في اول خطبة واعلموا أن لي شيطانا يعتريني فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني يا الله يعني أبو بكر أنت أبو بكر ليه الشيطان أنا حليم لكن لما تحصل له موقف يطلع فيه سبحان الله يروح لعمر الله يرضى عليه يستشيره في إيه في موضوع أسامة بعث أسامة وحروب الرد يقول يا رسول الله يا خليفة رسول الله هل تقاتل من قال لا إله إلا الله تطلع الشخصية الثانية في أبي بكر وأبو بكر وادع حليم ساكت صبور لكن لما عمر استثاره قال يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام أجيبك لنصرتي فتأتديني بخذلانك يا الله يبقى فين الشخصيتين عمر القوي تطلع منه شخصية الايه الليونة وأبو بكر اللين تطلع منه شخصية ايه سبحان الله فالإنسان الإنسان أغيار الإنسان إيه أغيار سبحان الله فيعني شوف الماسك اللي الناس حطها على وجهها ده أو الوجه البلاستيكي أو الحاجة الذي لا يقرأ في وجهه وقعد في المسك عندي أبص في الماء عن النمبر كده يا الله ده أخذني موسيقى جزء عشان يسمعني الراجل بيأذن وأنا بس الحيرة اللي عندي أطلعه إزاي من ورطته النفسية هو قاعد مهمول سبحان الله العظيم لا إله إلا الله أنتوا عارفين أن يريد أن يعني أن يتزوج بأرملة جارية فكل مكان يراها مجملة محسنة يعني حاطة كذا وكذا وكذا المهم يعني فقضت العدة فقال روح توقع على الله إيه وانفتحها في الموضوع طرف الباب خارج بدون إيه بدون إضافات يعني سبحان الله يعني المادة الخام يعني أولي نرتبك قال لها ده اسماعيل أخوها ولا حسنين مين ده قال لها في الآخر فتحها في إيه هو في أخبار عن المرحوم سبحان الله طب ما هو أقول لها إيه طيب تقدم لمين يعني يتزوج حسنين أخوه ما ينفعش فالناس عند الحقائق بتطلع بطبيعتها فتلما تفاجأوا بشخصية واحد طلعت في غريبة هذه الشخصية الحقيقية إذا أبو بكر طويل في الحق فلما استدعى الأمر استدعى أنه لابد من إظهاره يا ابن الخطاب أجبار في الله وعمر يقول إيه ليت أن بيننا وبين الفرس والروم بحرا من النار أو جبلا من النار لا يصلون إلينا ولا نصل إليه ليه كان بيحصل ذعر لما يسمع عن أن مسلم قتل يا الله يعني عمر لا يحب الحق وذلك لما دخل أبو عبيدة بن الجراح وخالد على الشام لفتحها أبو عبيدة دخل في دمشق من الناحية الشرقية فدخل سلما رجل وديع يجيد السلام والمفاوضات وسبحان الله خالد دايما ايده عطشة للقتال طبيعة الجندية يقول له يعني لما جاء الضرب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبائل العرب بعضها تأكله وبعضها لا تأكله فالرسول يعني بالأدب شديد أزاحه بعيد معه فخالد قاعد خالد ده ابن الصحراء ابن الحرب زي بتوع الصاعقة اللي بياخدوا الثعابين والحيات قال حرام يا رسول الله؟ قال حلال، ولكنه أو لكنني لا أجدني لا أجده في قومي فأعافه، ما تعودتش عليه. يعني أهل مكة وقريش بن عبد المطلب كل شخص مثلا أرانب، فالرسول كان يعني لا يأكل، مش تحريما ولكن هو لم يطعم. وقال الضب ده أهل مكة أو قريش لم تأكله، أو بنو عبد هاشم لم يأكلوه، فجره خالد يأكل والرسول يشاهده ويبتسم. يعني إذا هذه طبيعة. فلما عمر تولى الإمارة وجد أن ممكن الناس تدخل في الدين بدون أن نحتك بالإيه بالقوة، يعني ما دام هيدخلوا سلمان يبقى قوي، فقدم أبا عبيدة. ولذلك يحدث توازن عجيب ما بين القائد أو رئيس الدولة وقائد الأركان. أبو بكر رجل لين فيولي القيادة العسكرية لخالد، عمر رجل قوي في تصرفاته فيولي القيادة لأبي عبيدة، الأخلاقيات المختلفة، فتتوافق القيادة عندما تكون لينة مع رئاسة أركان قوية، وقيادة فيها قوة وشدة مع رئاسة أركان يعني تأنس إلى الوداعة. هذه التماثليات التكامليات. الحسن بن علي رجل سلام محب للسلم والمفاوضات لأول حلم وسبحان الله. الحسين أخوه ثائر عنده ثورة عنده سبحان الله لا إله إلا الله. فسيدنا هارون وديع لطيف أخلفني في قومي وأصلح. سيدنا موسى شريف قوي عنده قوة. يتكامل الاثنان أبو بكر وعمر نفسه يعني، فهكذا تتكامل. فإحنا في البيوت مش راضيين بهذا المنطق للأسف، وده اللي بيعمل المشكلة. يعني مثال، نفرض جدلا أن بنتنا شخصيتها قوية، أمر طبيعي، طلع مثلا لأمها أو لعمتها مثلا، أنتم كل واحد يقيس بها دايما الشاشة عندكم ما شاء الله زهايمر في كل شيء إلا في الحاجات دي، الأخبار تيجي الآن على الشاشة. المهم البنت طالعة لمين؟ لكذا، خلاص؟ فلما تتزوج ترعي الولد أيضا شخصيته قوية، يا الله، فتنازعه في ذكورته ورجولته. الذكر العربي لا يخبر الذكر، يقول لك ايه ده؟ ده كل شيء بتناقشني، ده كل شيء سبحان الله. ده هي سبحان الله العظيم العربيه التي بنتها، كوني له امه يكن لك عبدا وشيكا. الله الذي لا اله الا هو. البنت سبحان الله تمردت وجايبها امها عشان نهديها ونرجعها لزوجها مره ثانيه. قول لها يا بنتي الله يرضى عنك محجبه وقولي حاضر 10 أيام من فرها. شوفي بنتي، كوني له أما يكن لك عبدا. قالت نعم يا أخويا. خلي بنتك يا أختي أو يا أخويا أنت كمان، خلي بنتك يا أخويا. نعم يا أخويا. بنت عندها 28 سنة. خلاص ده كده مع الشيخ، ده كده مع الشيخ الراجل ده أكيد ده من سنتين بقى بصح. يعني بنت فهمتك يا بنتي يا بنتي، ابوك اتصل بيا من بلدكم وغير من ابوها ورجعها البيت وكده، جبتها عند البيت وقعدت فيه وهديناها. هو ايه اللي حصل؟ ده انا يعني ايه من باب الابوه يعني بقى ايه اللي حصل بقى؟ ابوها صديق عمر وزميل دراسه وراجل فاضل. قالت ابدا، هو نرفزني شويه بس حتى عادي السكينه في المطبخ. انا اهل البيت خافوا من هو جابت التسعه سكينه. يعني في ناس متمردين على الحياه. طب دي كيف لا؟ ولذلك لما قلت ان 90% من بناتنا لا يصلحن للزواج فانا شايف حتى بالنظاره شايف برضه والله النظاره غير النظاره. يعني انا ارى فالروح سبحان الله الملكات الصعبه دي كانت لازم تهذب، مش تتغير، لا تهذب، يعني تهذب. فالشخصيه القويه نوع ثاني، البنت مهذبه وطيبه وطيعه وخليل ما هم يعني المهم يعني. فدي لما نوديها بنت زوجها يريد ان يمحو ما بقي من انوثتها. ليه؟ لان رحنا عند واحد لئيم بهذا المنطق. اذا انت اكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمردها. سبحان الله المتنبه قال هكذا. فأنا أرى وأعلم أن سديد وقرر، إحنا مش هنجيب تاني عبد الله بن زبير، ولا هنجيب أسماء بنت الرب، ولا هنجيب رميصاء المسري، ولا هنجيب تاني ليلى زوجة سعد بن أبي وقاص. والله ليلى دي عجبت، ضرب بها المثل في الجمال العربي، وتزوجها سعد، وكان سعد بن أبي وقاص يغار عليها جدا، وكانت مضرب الأمثال في القبائل العربية في الجمال. فذهبت مع سعد في القادسية، ففي الخيمة كان سعد يدير المعركة. جه في أول ما راح على القادسية، العراق كان فيه جو من الرطوبة شوية أو شيء من غير أهل جو المدينة، فامتلأ جسد سعد بالدمامل والخراريج، فلم يستطع المشاركة في المعركة. شارك أدار المعركة وهو نائم على بطنه، يعني شافوا له تبة ظهر عالية كده، تلة يعني عالية، ويعني نام على بطن أثر وربط الفرس بتاعته. سبحان الله، مشهورة جدا في القتال، فرس قتال، فربطها في خيمة ليلى. رأى سبحان الله العظيم أحد المقاتلين وهو فارس شجاع يقول شعرا. في الحرب في استثناءات، لكن جاء في الشعر، شعر يعني نتكلم عن الخمر، هذا ليس وقته. سعد رضي الله عنه امر بربط هذا الرجل في خيمه ليلى، ربط بالسلاسل، استنى لما يشوف ايه، شوف الحل بعد المعركه. خلاص، الرجل فارس، وكان مجرد ذكر الخمر انه كان قبل الاسلام يشربها، والعرب تتغنى بالخمر. وصل بالامر بالعربي الاعشى كان يقول، وكان صاحب خمر يشربها، يقول اذا مت فادفني الى جنب كرمه، لما موت بدفني في ايه، في بستان العنب يعني. تروي دمائي بعد موتي عرقها، اني اخاف اذا مت الا اذوقها، يعني عشان بعد ما تموت العنب ينزل كده وايه الجثه تشرب. سبحان، هكذا وصل الامر بالعربي. واليوم اللي حرمت فيه الخمر فاشتربوه، اراق الصحابه دنان خمور في شوارع المدينه، ظلت اسبوعا كان سيلا قد اصابها. يعني اذا سبحان الله، يعني ولا تسقني باقداح الصغار، فان الوقت ضاق على الصغار. لما كان الشعر يعدي من 20 من شعبان، وفضل 10 ايام على رمضان، واذا 20 من شعبان ولت، فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرح باقداح، ولا تشرب باقداح من صغار، فان الوقت ضاق عن الصغار. يا الله، والثاني المسكين قال ايه؟ ان سقيتني فاسقني دهاقا، دهاقا يعني الكاس مملوءه، فاني شربت من الهموم دهاقا. هو شرب من الهموم ايه؟ يعني خد الهم على اخوه، ده يعني بينوب عنكم، يعني ربنا يرفع عنكم الهم ان شاء الله، وعنا وعن كل مسلم باذن الله. فالمهم، ابو محجن الثقفي هذا هو الشاعر الفارس ده، مربوط بالسلسله، والهضبه تمنعه عن رؤيه القتال، لكن سمع قعقعه السيوف وحركه الخيول والضرب بالنبال، فقال وبكى: اهكذا تردى الخيل بالقنا، الخيل بتستشهد وتموت، واترك مشدودا علي وثاقيا، اشهد الله اني اذا قاتلت ان لا ازور الحوانية. ان شاء الله انا لو فكتوني ورحت احارب، ان شاء الله لا اذهب الى ايه، الى خمرم بالخمرم. ليلى رقت، قال لها: يا ليلى، نادى عليها: فكي اسري واتركيني اقاتل، واعدك معاهدا ان اعود اذا انتهت المعركه. سبحان الله. ففكت الاسر، فكت السلسله، اخذ الفرس بتاع سعد. وبعدين سبحان الله العظيم، سعد يرى فارسا، ويقال انه قتل في هذه المعركه 41 من الفرس. سبحان الله. فيقول: ان الكر والفر كر فرس، وعرفه، والطعن طعن ابي محجن، ولكن ابو محجن في الايه، في القيد، والفرس مالها مربوطه عند ليلى. انتهت المعركه وانتصر المسلمون، وعاد أبو محجن فربط نفسه وربط أخرى كنوع ناس ناس بالقرآن صخر. فليه أنا ذكرت القصة دي؟ يا ليتنا نسلك مسلك ليلة عندما نرى متعثرا يريد أن يتوب ربتنا عليه وخرنا بيده. رحمة الله على الشيخ الغزالي لما قال له يا شيخ ما حكم تلك الصلاة؟ قال أن تأخذ بيده إلى المسجد. شو تحن شو تحمل خذ بيده. انت لما تاخذ حكم تلك الصلاة ان مات كافرا ودخل في سقر وهناك وادي في جهنم يسمى ويل للمصلين الذين فما بالك هذا. هتكسب ايه؟ انا سديت في وشه باب الرحمه. خذوا معك المسجد سبحان الله، خذوا معك الى بيت الله. فهكذا ليلى ماذا صنعت لما سمعت بدايه همه خير عند الرجل؟ فكت روح وعاد. فلما عاد قصت على سعد ما حدث فعفى عنه سبحان الله. نحن نريد ان نتعامل حتى في البيوت بهذا المرض. اما احنا مترصدين الغلط يعني سبحان الله. نسأل الله أن يربط ألسنتنا عن كل من قال لا إله إلا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. عز في عليائه فرحم الناس بأن أنزل هذا القرآن على النبي الرؤوف الرحيم، يعني هو الله عزيز رحيم، أنزل على الرؤوف الرحيم قرآنا ينبئنا أن الله هو الغفور الرحيم. سبحان الله. طيب ماذا ما الذي يحزنك؟ قال كثرة ذنوبي. قال ذنوبك أكبر أم عفو الله؟ قال بل عفو الله. خلاص أين أنا ذاهب يا أبنائي؟ ذا رجل عنده 6 أولاد قاعدين عم يتطرح في الروح. أين أنا ذاهب يا أولاد؟ قالوا إلى الله يا أبتي. قال سبحان الله ذاهب إلى الكريم. إن الكريم إذا أعطى أجزل وإذا رأى سوءا غفر. سبحان الله. يعني الإنسان يكون عنده إيه؟ أمل. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجع وجميل عفوك ثم إني مسلم. اللهم اجعلنا من المسلمين يعني. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. يا الله في غفلة وفي نسيان. النسيان أنا لا أحاسب عليه، غفر لأمة الخطأ والنسيان. لكن الغفلة ده واحد ناسي عن عمد، يعني سمع أذان المغرب وجاهد، سمع أذان الفجر وعمل روحه نائم، سامع سبحان الله. هذا إنسان غافل، ليس هذا ناسي. لا بس في نقطة، إذا نام إنسان عن صلاة أو نسيها، يعني لو ظن مني أن صليت العشاء ونمت خلاص استيقظت لصلاة الصبح وأصلي وراء الإمام مثلا أو أصلي إماما أو مأموما أو أصلي سبحان الله ما قدر لي، وأنا في أثناء صلاة الصبح تذكرت أنني لم أصلي العشاء، ماذا أصنع؟ إن كنت مأموما أكملت صلاتي، وإن كنت إماما كذلك. ثم بعد الصلاة أصلي صلاة العشاء التي فاتتني وكأنني صليتها حاضرة. هذه من رحمة الله، لأن كنت إيه؟ ناس وفر لغة الخطأ. ومن غفل عن صلاة أو نسيها فليصلي. يعني مثال يقول يا الله أنا زي الوقت ده في الأسبوع اللي فات أنا رحت لابن أخويا في المستشفى وأذن المغرب وكان الطبيب أوشك أن يخرج من غرفة العمليات ولم أصلي المغرب وتذكرها بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة. يصليها فور تذكرها وتحسب له أنها صلىها حاضرا في وقتها. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. لتنذر قوما ما آتاهم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. دائما الكثرة حق القول ايه؟ حق القول بان يعذب الذي ايه؟ يعني قال موسى يا ربي يعني ألست ارحم الراحمين فكيف تدخل من عصاك يعني بعضا من خلقك النار؟ قال يا موسى انا لا اعذب الا من ابى وشرط. قال ومن يأبى ومن يشرط؟ قال من عصاني فقد ابى ومن اطاعني يعني فدخل الجنه. يعني الإنسان اللي يعصى الله ويحلل المعصية وسبحان الله لا يشعر بندم ولا سبحان الله, هذا إنسان يعني مستبرئ. لكن الإنسان الذي رب العباد سبحانه وتعالى يعني إذا ندم استغفر وهم بالاستغفار ونوى بالاستغفار ونوى بالأخلاء, رب العباد اللهم تب علينا جميعا يا رب. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. المقمح الذي سلسلة يداه ورأسه إلى أعلى هو شيء منتظر العذاب. فبعض الإخوة والأخوات لما يجي يصلي قال يعمل منتهى الخشوع, ما ينفعش. الإنسان يضع يديه إما قريبا من صدره ناحية اليسار أو تحت صدره هكذا, وبعد يدي يبقى ثلاثة أصابع الخنصر والبنصر والوسطى على يده هكذا على ذراعه هكذا, والسبابة على ساعده هكذا, والإبهام من الناحية الأخرى, وهكذا هكذا هكذا هي الصلاة. في ناس بيسدلوا أيدي ماشي, يعني بعض المالكية يرون هكذا. من مالك لما عذب حتى خلعت ذراعه فكان لا يستطيع أن يرفعها, فظن الناس أن مالك يرى. وفي رأي ثاني يقول المالكية يرون أن في وضع الإنسان يديه هكذا أنه يستند, وإنما لا يريد إلا أن يسلم الإنسان أمره لله وأن يكون في حالة انتباه كما في العسكرية لما يقول انتباه يعمل إيه؟ يضع يديه إيه؟ بجواره هكذا. فكان الإمام مالك أو بعض من الملكية يرون هذا. على كل الجمهور على أن الإنسان يضع يده, واللي تعود على الخشوع مسبلا لا نعترض عليه, واللي تعود على الخشوع. في ناس لو فتحت عينها في الصلاة تسرح صح, وفي ناس لو غمضت عينها في الصلاة تسرح, وفي ناس لو فتحت وغمضت برضه تسرح. أنا بلايد بقى إن شاء الله. يعني القضية أن أنا أصلي إذا أقول لك طب يا شيخ لما نصلي بالليل نفتح النور ولا نطفي النور؟ والله أنا مش في ديوة يعني, أنا عشان أفتيك يعني سبحان الله, يعني مش في شركة الكهرباء. يعني أنت صلي على راحتك, لدرجة أن سبحان الله العظيم لا صلاة لصافد ولا لحابس ولا لحاقم ولا لجائع. يعني يعني ما ينفعش الانسان يصلي بالذات لو كان اقول انه ايه يصلي هو جائع, خلي ياكل الاول يطمن الهامل دي المعده يعني ان شاء الله, وبعدين خلاص سبحان الله. عنه هو سبحان الله الاثر يعني الصرف بتبقى شغاله ايه. لكن المهم انه لا صلاه للحابس الذي يحبس ضربه, لا يروح الاول يبدا يريح نفسه وبعدين يطمن, ولا صلاه لحاقم, حاقم اي يريد ان عزه الله يتروض سبحان الله, او لا صلاة لصافد اللي هو حاطط رجليه قدمين جنب بعضها. الا يعني سبحان الله العظيم المرأة يجوز ان تصف قدميها بالجوار بعضها خلاص, الرجل يجب ان يوسع على قدر كتفيه سبحان الله. حتى في الطوابير العسكرية يقول استرح يعمل ايه؟ يوسع عليه في المعسكرات, واسترح يوسع عليه, انتبه انتباه يضم رجلك كما وضع الانسان. فالاسلام عايز هذا الوضع يريدها. حتى المرأة في الصلاة الرجل يجافي بين جنبيه يعني ذراعيه يبعدهم شوية بس لا يضايق من الجوار. المرأة يجوز لها ان تضع ذراعها كله ساعدها كله على الارض وتضم الى صدرها هكذا يجوز, واذا ارادت ان تضع يديها فقط ايضا يجوز. هذه هيئة الصلاة يعني لا يعترض هذا على ذلك. كان بعض الناس يحرك اصبعه طوال التشهد هذا صحيح, اخر يحرك اشهد ان لا اله الا الله هذا جائز, اخر سبحان لا يحرك مطلقا, وهذه فيها 61 رأي. درسونا في الفقه المقارن من درس 61 رأي وكلها صحيحة, يسموها هيئة الصلاة. يعني الرسول صلى مرة هكذا وصلى سبحان الله. يعني الفقهاء يرون بعضهم يرى بعضهم أن أمسح على وجه رأس يعني على قدر الكف, والبعض الآخر يرى أن بعض شعارات بالاستثني اللي ابتلوا من نسائنا وبناتنا بالوظيفة طول اليوم قاعدة برا, يقول لك الدكتور بتاع الجلدية قال لي تصافت الشعب بسبب الحجاب. ما هو ربنا ما نفس الحجاب تحج 12 ساعة صح ولا لا؟ المرة تحج 12 ساعة في اليوم؟ لا تحج ما تطلع. ولما تخرج دي انت؟ والإسلام نزل مش لنا يعني ما هو النبي يكون نزل لنا صح ولا لا؟ يعني هي معذرة معذرة بقائها في البيت دي وبقائها برا البيت صح ولا لا؟ هي نسبة التناسب صح ولا لا؟ طب الموظفة قاعدة في البيت 6 الصبح وانت احنا راجعين من الفجر في واحدة منتظرة سيارة المؤسسة. بس يا زمان كنت اقول الله طب وفين حمادة؟ وفين ميمي؟ ها؟ وفين تيتي؟ طلبة تيتي انا ما لا اله الا الله. طب ده ياسين احسن الله. اصل انا اسال على فين اعمل ايه انا عملتها؟ ده انا مرة بقول لرأي الوزير فهو عمدة في دولة عربية. رأيت معاه الوزير ان انت يعملوا العمل يعني بعد صلاة الفجر بساعة. بس دي كده زي ما كنا من جاي من كوكب زحل. بلاش المريخ. لا زحل يعني ده بقى وقت سبحان الله. فنعم. قلت له في ايه؟ يعني الناس تبدأ شغل الساعة 6 الصبح. واحنا بلاد حارة والشمس بتتنفس عندنا 12 شهر سبحان الله. وعلى صلاة الظهر الناس تنام بالساعتين بتوع الصبح دول والله فيهم بركة. الراجل يتعجب. ليه؟ أنا من كوكب آخر. فسبحان الله بورك لأمتي في بكورها. بورك لأمتي في بكورها. في شعوب رايحة الشغل الصبح واستيقظت بعد الشمس ما طلعت سبحان الله وبال الشيطان في فمها وفي أذنيها. تخيل الشعوب رايحة تشتغل وهي عبارة عن دورات مياه للشيطان. يبقى بركتين إن شاء الله بالصلاة على النبي. فين البركة؟ فسبحان الله العظيم العجيب أن المرأة أغلب وقتها قاعدة محترمة في بيتها. واللي بتعمل محترمة أيضا بس الظروف أو أقدار الله أنها أرملة أنها أوهامات زوجها مش عارف إيه مطلقة عندها أولاد. لكن حكاية أنها تساعدي زوجي هي المشكلة. لا بلاش تساعدي زوج. هو إذا كان الزوج موجودا أو العائلة موجودا فرزقها في السماء. ما فيش داعي إيه؟ لأن يعني نسأل الله السلام. ولذلك في مكتب نعم كاتب الهامة قال يا شيخ كلمة الموظفين والموظفات فإذا كنت أتكلم في مرضى في مرضى أمراض القلب مرض واحد بس مرض واحد إذا بلغ الموظفون أن فيه موظف جديد جاي بكرة إن تمنوا أن الموظف ده يكون فيه تاء مربوطة يبقى فيه مرض في القلب صح ولا لا؟ مصيبته لأنه واضح وأحيانا الصراحة تصدق الصراحة صادمة. قال علي ما ترك قول الحق لي صديقا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يا الله فهم لا يؤمنون من يعني أن الله منعهم من الإيمان هم حرموا أنفسهم من الإيمان. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا يوم القيامة فهي إلى الأذقان فهم مقمحون أو أغلال الدنيا يعني سحبتهم للخلف خلونا يشوفش النور نور الله ولا مجالس العلم ولا سبحان الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أخواننا أولادنا وبناتنا ربنا يسر أمر فك أبوهم الفلسطينيين على المعابر فيكون العسكري الواقف فيجد الرجل المسلم او المراه تمتم فهو نفسه الرجل يعني انا عارف ان عندنا بين يدي بسنتهم من خلفهم هو نفسه عارف هو عارف وجعلنا من بين يدي بسنتهم هات الوثيقه سبحان الله. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم يعني الامر كله بيد الله يعني 40 شاب على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الهجره وبعدين خرج بينهم واعينهم مفتحه مش مغمضين يعني مش نايمين. ام جميل حمله الحق ما ادري فيها لا ام جميل ولا غيره سبحان الله. والعجيب ان ابو لهب ده الشرس كان في البيت ام جميل هي الرجل وهو المراه سبحان الله ده التاريخ يعني. المهم فام جميل حمله الحق جاء بخالد قال سوف القيه على راس محمد. فقال ابو بكر يا رسول الله ام جميل وفي عينيها الغضب هذا يعني توكل على الله يا رب. فلما جاء توقف يا بابا فنعم أين صاحبك؟ فوقت ينظر الرسول جنبه مش معقول يا بوده أهو مش معقول سكت لن يفلت من وضعة الحجر. فأبو بكر يتعجب قال يا رب تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون اجعلنا من بين يعني شوف لما ربنا يشاء أن مصيبة لا تأتي لإنسان يصرفها بالعباد عز وجل خلاص. ولذلك لا يرد الدعاء القضاء إلى الدعاء. القضاء نزل من السماء والدعاء فرع من العرب يتصارعان ما بين السماء. القضاء نزل فرق ولكن بدل ما هو يقع الحجر على رأسه يموت الإنسان مثلا أو يعني ينقل إلى الإنعاش سبحان الله تقع على رجله تقع على ذراعه تقع على يعني جزء من تقع على سيارته يعني البلاء نزل والمصيبة نزلت والامتحان نزل لكن إيه لم يصب لأنه كثير الدعاء سبحان الله العظيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون مسلسلون بالإيه والعياذ بالله رب العالمين بالمقيدون بهذه الإيه بأعمالهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرشيناهم فهم لا يبصرون لكنه لو عاش في عالم النور لما جعل من بين يديه سد ولا من خلفه سواء وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني ربنا أغلق عليهم الباب لا هو اللي أغلق على نفسه لأن ماذا قال أبو جهل عمرو بن هشام قال تسابقنا نحن وبنو عبد مناف أولاد عمنا يعني أطعموا الحجيج فأطعموا حملوا اللواء فحملوا سقوا مش عملوا كذا كذا فلم حتى إذا كنا كفرس يرهاد يعني خلاص على وشك أن إيه من يسبق الآخر حتى إذا كنا كفرس يرهاد قالوا منا نبي أن لنا بهذا الشرف والله لا نؤمن به أبدا يا الله. ولذلك بحيرة الله لما لي الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه وقال له هل هذا ولدك؟ قال نعم. قال لا أبو حيرة. قال ما الذي أعلمك؟ قال لا بد أن يكون أبوه ميتا. إيه اللي عرفت؟ هل هذا في غصن شجرة ظل عليه وهو قاعد وحده فسبحان الله العظيم. فقال يا أبا طالب عد ابن أخيك لو رآه اليهود لقتلوه ارجع سبحان الله. فلكن تحاور بحيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال باللات والعزى يا محمد أخبرني. قال لا تذكرني باللات والعزى فأنا أبغضهما وإنما قل لي بالله سبحان الله ما تقوليش اللات والعزى سبحان الله. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما سجد لصنم قط وما عظم صنم قط وتبعه في هذا بقدر الله أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر ما سجد لصنم قط وأبو بكر كان يقول إيه يقول ما شربت خمرا في جاهليتنا والإسلام ما شربش خمر سبحان الله. ف يعني أنتم يعني تعلموا الأولاد والبنات خليكم يا أولادي يا بناتي تسعدوا لما تكبروا تقول أنا الحمد لله عمري ما وضعت سيجارة حتى مطفأة على فمي وعمري ما قعدت مع كذا كذا هذا هكذا يفخر. والبنات لما تحجبوا وأنت صغار بعد سن البلوغ هتبقى فرحانة جدا لما تكبري وتصيري أنثى من السمع والبصر تقول أنا عمري الحمد لله رب العالمين ساعة ما بلغت الحلم ما حدش شاف شيء. فهذا من كرم الله عز وجل. اللهم اعصم بناتنا وأبنائنا من كل سوء وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. احنا يكون عندنا ولدين في البيت ولد محب للصلاة ولد متكاسل عن الصلاة متهاون فيها لما كانوا هما الاثنين اللي متهاون عن الصلاة ولا كان يسمعنا أما اللي مثابر عن الصلاة يسمع ويستفيد. ليه؟ لأنه فتح الباب ففتح له الباب الثاني غلق الباب فرب إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. الله لما ربنا يقول أجر كريم مش هو الأجر الكريم تحديدا ده وأجر كريم. فإذا أعطى رب العباد يعني رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب إنا نحن نحيي الموتى حتى موت القلوب ربنا اللي يحيي. زي يكون عندنا أمل دايما في اللي بعيد عن الله واللي شاء الله ربنا يهديه ويعمل له الهداية. بدل ما ندعي عليه ربنا يرضى عليه بلاش ندعي على حد، ندعو له الهداية. إنا نحن نحيي الموتى ويوم القيامة نحيي الحي ونختم ما قدموا وآثاره. ده اللي بيحزنني على بعض المسلمين. أنا في الدنيا عملت ذنوبا، لما أموت تموت الذنوب معي. طوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه. ويا بؤس عبد إذا مات لم تمت ذنوبه معه. زي على وزن الصدقة الجارية، في الناس بيعملوا سيئة جارية، صح ولا لا؟ مثال مثلا، واحد عمل كتاب أو مكتب لتحفيظ القرآن، معهد لدراسة العلوم الشرعية، مستشفى للأمراض المستعصية، مركز أبحاث لإعانة المساكين وإلى آخره. بعد ما يموت العداد شغال، سبحان الله. طيب الثاني عملت ايه؟ معهد الباليه الشرقي، معهد الرقص الغربي، معهد الموسيقى الشرقي. هو لما يموت كل ما الحركه تهز على المسرح هو يتهز ويقول لا اله الا الله. طب انا عايز لما اموت ما تروحش تنوم معايا، انا عايز تموت معي. فيشوف ما قدموا واثاره، واثر يعني اغتصبت من اخوتي البنات مثلا، اخوات مثلا قطعه ارض او بنايه او تدر دخلا، سبحان الله. الاولاد الذين ورثوا المال الحرام، يقول بعض العلماء حرام على من اكتسبه لا على من ورثه. لانه لا تزر وازره. بس في نقطه، انا لما اكون ابن صالح وعايز انقذ ابويا او امي من النار، ماتت الام او مات الاب وترك سبحان الله شيء انا شاكك ان في شبهه او في حرام، ارجع الحقوق لاصحابها. لكن طالما انا ميت وهذا الامر سبحان الله مغتصب ويدر دخلا، كل ما يدر دخل في ميزان سيئاتي. لا اله الا الله، سبحان الله العظيم. فالعبد منا يعني من الواجب ان يبحث عن الايه؟ عن الاثار التي يتركها. سبحان الله ايه؟ ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدقه جاريه، من حفر بئرا، من غرس نخلا، من كتب مصحفا او من علم مصحفا، من علم او يعني كل هذه الاعمال. سبحان الله. الكارثه الكبرى ان كل من كان المسلمين يقول لك ايوه احنا عايزين نعمل صدقه، عايزين نعمل مسجد. يا عم منها صدقه المسجد؟ ما هو المساجد كثيره. اعمل شيء يعني جهز بما بصدقتك مصلين يذهبوا للصلاه في المسجد. وانا ممكن اصلي في اي مكان، جعلت لي الارض مسجد وطهور، سبحان الله. يعني انا اجهز المصلين بالصدقات الجاريه، اعد الجيل، يعني نربي، نعمل مثلا معهد للتربيه النفسيه الاسلاميه، علم الاجتماع الاسلامي اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا تجهيز الاولاد والبنات عند المتوسط او لما الولد يوصل 16 و17 سنه، تبتدي نجهزه هو وزميلته للحياه الزوجيه. كنت اطالب من 10 سنوات بكليه للاسره، انا الان اطالب بجامعه للحياه الزوجيه. جامعه ما تنفعش كليه، جامعه عايزين نربي العيال. يعني ايه اسره؟ لان الاسره عندما هزمت تضع بعض الاسلام، الاسره عندما تقوى سبحان الله العظيم بفضل الله. اللهم احمي اسرنا واولادنا وبناتنا من شياطين الانس والجن. ولذلك انا لما يكون عندي اولاد ضحك عليا في المجتمع وصارت لغتهم غير لغه الام، مجتمع من دراسه بالفرنسي وبالانجليزي وبالالماني وبالاسباني، فتضعضعت العربيه وصارت ثقيله على السنتي ابنائنا وبناتنا. بالله عليك انا لو موت الاولاد بدراستهم الإنجليزية والفرنسية هل سوف يقرؤون المصحف؟ والله يدعي ربنا بالإنجليزي، ماشي يدعي بالإنجليزي، بس هاخذ كيف يقرأ القرآن؟ ده هو مش فاهم أصلا عربي، كيف يتذوق بلاغة القرآن؟ كيف؟ كيف يستطعم؟ كيف يدرك ما في القرآن من أسرار؟ طب أنا عايز أعمل صدقة جارية وولد يدعو لي، أعمله إزاي؟ أعلمه اللغة الأجنبية؟ أعلمه، ولكن ليس على حساب لغتي العربي. لا سبحان الله، كان يقول لي مولاي هوفمان ان انا ما تذوقت القران الا ما عرفت العربي. رجل الماني عارف العربيه بلا يفهم القران. فاحنا مطالبين بهذا. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثار اللي قدموه اللي هو إيه قدموا للآخرة الآثار اللي تركوه بعد إيه بعد موته. إذا مات العبد قالت الملائكة والصالحون ماذا قدم وقال أهل الدنيا ماذا أخر. سأل إيه على المخبرة والله نسمع منه كم برج قطعة الأرض عمل في المصنوع اللي كان سبحانه يا رب يا أخواني إذا مات صاحب الأرض هو يقول الطالحون ماذا أخر يقول الصالحون ماذا قدم سبحان الله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام لأنه يقودني يوم القيامة هذا الإمام اللي هو الكتاب اللي فيه مجموعة درجات اللي يتعلق في رقبته. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون دول كانوا اثنين رسل أرسلهم سيدنا عيسى من منطقة فلسطين إلى أنطاكيا على حدود سوريا خلاص أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما قالوا إيه دليلكم؟ قالوا ما دليل إن إحنا بإذن الله كعيسى عليه السلام نبغي الأكمة والأبرص وسبحان الله ونحيي الموتى بإذن الله طورونا. فجاء بغلام مسيح الوجه يعني العينين ما فيش مكان لهم قال تمام. فقرأوا عليه بإذن الله ووضعوا في مكان العينين يعني حبتين من الزيتون سبحان الله فإذا بالشابين يبصران سبحان الله العظيم فيبصر يعني فللأسف كذبوا هذا سحر هذا سحر سبحان الله. فعززنا بثالث بعدنا واحد سيدنا عيسى لما بلغ أنهم كذبوهم فأرسلهم إليهم ثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يعني هو مش عايز يسلم مش عايز يقول لك الشيوخ دول ودونا في داهية علماء الدين دول ودونا في خبر كامة الشباب المسلم المحجبات دول عن لا إله إلا الله سبحان الله. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون بكل وضوح وما علينا إلا البلاغ المبين إحنا علينا أن نبلغكم بلاغ واضح سبحان الله. قالوا إنا تطيرنا بكم إحنا متشائمين منكم صراحة لا إله إلا الله تشائم أخرجوا آل لوط من قرياتكم ليه يا عم إنهم أناس يتطهرون سبحان الله. قالوا طائر فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم هكذا صناعة الفاجر والكافر. قالوا طائركم معكم انتوا الشؤم عندكم انتوا مش عندنا ليه؟ أئن ذكرتم يعني عشان نذكركم بالله وبتقوى الله وبعدم تعدي الحدود بل انتم قوم مسرفون. شوفوا الاسراف فين؟ ان يسرف يبذر الانسان حياته في غير طاعة الله يبذر يضيع حياته في غير طاعة الله سبحان الله. يعني كان شيخنا رحمة الله يقول ايه؟ اللهم أمتني مدافعا عن الإسلام سبحان الله. وقف في المؤتمر يدافع عن الإسلام ضد واحد علماني كذا وكذا أغلب دمه في عروقه مات إلى رحمة الله سبحان الله وهو يدافع عن الإسلام سبحان الله. يعني من أراد يعني إن لله عبادا إذا أرادوا أراد سبحان الله. والله واحد من أهل الفن يقول أنا نفسي أموت زي ما مات الفنان فلان. قلت طب هو الفنان فلان ده مطعم مسرح يا حلاوة يا ده قدوته هو عايز يموت زي ما مات فلان. قال اللهم احسن خاتمتنا يا رب. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين هذا راعي غنم اسمه حبيب النجار او صاحب ياسين اسمه كده صاحب ياسين هذا جينا الرسل دول مروا عليه وكان له ابن مريض بيدعي وكان بيعبد الاصنام كان يدعو الاصنام عشرات السنين اشفوا ابني اشفوا لم يشفى ابني. فلما جاء الرسل من عند سيدنا عيسى ومروا به فدعوه الى الله قالوا طيب انا الدنيا علامه انتوا سبحان الله يعني رسل من عند النبي الله عيسى طبعا ربنا ان ابنه سبحان دعوا الله شفى الله ابنه فامن به فجاءهم وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يعني مش قبلكم شيء. سبحان الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ خلوا بيني وبين الناس. والله دايما نقول لإخواننا ربنا يهدينا جميعا، المسؤولين في كل بلد مسلم، يا جماعة خلوا بيننا وبين الناس، بس احنا مش عايزين شيء، خلي الناس تسمعنا فقط، بس احنا مش عايزين منكم شيء. سبحان الله، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أذكر أن مجموعة من أهل الفن ذهبوا إلى على عمر من 30 سنة، فأخ كريم من اللي كانوا يسجلوا لنا الأشرطة القديمة هذه، فطلع في الأوتوبيس بعد ما شاف مجموعة الفنانين المشهورين راجعين بعد العمرة، فقعد يوزع عليهم إيه؟ أشرطة. فواحد منهم الله يعافيه يعني والله طلب أن أزوره قبل أن يموت، وأنا يعني أحسبه مات على خير حال، ربنا يتوفاه على استمرار. المهم ينادي عليه، يا ابني يا ابني تعال تعال، يمسك الملابس الإحرام بتاعته كده خايف يمسك الإيه؟ الشريط ده، أوعى يكون عذاب القبر العمر على الكافر، سبحان الله لا إله إلا هو، خايف يمسك، يعني خايف أحسن إيه؟ يكون في فيروس دار الآخرة، عدوى إيمان، عدوى تقوى، عدوى صلاة، يعني فيها ميكروب صلاح، فسبحان الله نسأل الله السلامة. سبحان الله نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل يا رب يا رب. سبحان الله. طيب الإنسان لما يدعو إلى الله يدعو إلى الله وهو مش يائس، لا ولا متكبر على من يدعوه، بالعكس يستشعر أنه هو أحسن. ليه؟ عاش طلب العلماء عاشر التوابين فإنهم أرق أفئدة، لما تلاقوا مثلا نفر يعني أخ من الإخوة قاعد على المقاهي ويشرب والله إلى آخره، لما يتوب الله أكبر ذكاء، أي فرصة للمجلس علم النفس قضية واحدة كده ماشية سبحان الله، أول ما ربنا يكرمها على الطريق وتلتزم تحب مجالس العلم والأخوات. صحيح أسبوعين وتبقى داعية وآنسة، مسألة تانية إزاي برضه ما أعرفش، لكن المهم أحسن يعني تضل في العلم غير ما تضل في الجهل، يعني كله ضلال. المهم فهذا الرجل رب العباد عزز به الرسل، عزز به الرسل. وطبعا انا اعذر اخوات بالذات اللي يحبوا يدوا دروس، لان طبيعه المراه هي عندها عاطفه قويه للدين وعايزه كل اللي عرفته، عايزه ايه بس الكارثه انها تنظر، اسمعوا لفلان ولا تسمعوا لفلان، خلي بالكم فلان يقول كذا، لا دي هنا بقى ايه عندي يعني، يعني سبحان الله ربنا يبارك فيكم يا رب. بس انا مبسوط والله الحقيقه من بعض الناس الحرمه ربنا يبارك فيها، عندها 85 سنه، انا احضر بكره للانسه، تحضر بنتك؟ لا الانسه فلان، انا خدتها من ايه؟ اخذوها من باب انهم بيستانسوا بيها، صح ولا لا؟ اه صح صح بيستانسوا بيها، صحيح الطقم هو الاخر بيستانسوا بيها بفضل الله سبحانه وتعالى. قالوا طائركم، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. تبسيط قضيه الدعوه، اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته شيء، يعني انا عايز اقول لهم انا عبدت الاصنام عشرات السنين عشان ابني خف وربنا ويشفى، ما حصلش. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اتخذ من دونه الهه ان يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته شيئا ولا ينقذون، اني اذا لفي ضلال مبين، اذا اكون في ضلال واضح ضلال. سبحان الله، اني امنت بربكم فاسمعوا، لم يحتملوا وألقعوه على الأرض بعدما رجموه بالحجارة، وقفوا على بطنه حتى خرجت أمعاؤه من دونه، أول ما مات وخرجت روحه سبحان الله قيل ادخل الجنة، يا الله شهيد، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله حبيبا النجار، وعظ أهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا، يا ليت قوم يعلمون بما غفر لربي وجعل، يا ريت يسلكوا ايه المسلك اللي انا ايه اللي انا سلكته سبحان الله الشباب اللي دول ان شاء الله ربنا سبحانه ينزل عليهم الصاعقه ولا سبحان الله زمان يعني يحكرونا في مدارس القرى والبلاد العربيه من محبه ابناء للعلم الجيل السابق يعني وربما الجيل الحالي فكان الام تصحي العيال الصبح من 50-60 سنة كده والولد اول ما يصحي اياك الحرب تقوم وقنبله تنزل على المدرسه وعلى المعلم الفلاني بالذات سبحان الله العيال كرهين المدرسه كرهين التعليم سبحان الله انا اذكر الاولاد وهم خارجين من الامتحانات وواحد الكتاب معاه يحطوا الكتاب زي الكوره ويشوفوا كده سبحان الله ده حب العلم هم بياكل العلم دكتور العلماء الله اكبر عليه وما انزلنا على قومه من جند من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين هم ايه اللي حصل ده ربنا سبحانه بيقول احنا نزل عليهم جند لا ده حصل شيء اخطر من هذا ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خالدون يا الله ربنا انت خلاص غلق الباب نزلت الصيحه يا حسره على العباد يا الله يا حسره على العباد وحسره من باب التعجب لا كان حال العباد حسره كان حال العباد حسره يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الى اليوم ما ياتيهم او ما اتباع رسول او ورثه الانبياء او سبحان الله الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون القرون لا ترجع الى الخلف وانما تتقدم للامام وان كل لما جميع لدينا محضرون كلها ايتها العظام النخره ايتها اللحوم المتناثره قوموا لفصل القضاء امام الله رب العالمين يخرجون من الاجداث صراعا سبحان الله كانهم الى نصب يفرضون سبحان الله يقول ربنا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يعني ايش معنى مكان قريب يا رب كلها لان الصوت قريب لكل واحد يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج سبحان الله بل كل نفس سبحان الله معها سائق وشهيد سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها وبعدين تتطاير الصعوبة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسب حدش يقرأه هو لا يقرأ حتى لو كان أمي اما الاسئله اللي هي باي لغه هيقرا وخلاص يعني سواء هو عربي غير عربي الكل سوف يقرا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون يا ريت يعني كما يقولون ان لم تصاحبنا فلن تظالمنا لا ده هو لا يصاحب ويظالم صح ولا لا يعني يستهزئ الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون لا تعود الايه لا يعود الى الحياه مره اخرى وان كل لما جميع لدينا محضرون قلنا ان سهل ابن عبد الله رحمه الله التابعين كان عامل زي قبر في بيته في غرفه كده فلما الدنيا تهجم عليه يروح داخل في القبر ويستغفر ولم كان يموت قال ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت يخرج يجدد النية يجدد الإيمان سبحان الله وبعدين مرة يقول لنفسه يا سهل اذكر يوم أن تقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال لك كلا يا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون سبحان الله قال عرضت على نفسي الجنة والنار قلت لها يا نفس اي مكان تريدين انت عايزه يمين ولا شمال وسكت وتفكرت قلت ماذا يتمنى الاموات الاموات يتمنوا ايه يتمنوا ان يعيد ربنا ارجعنا ايه سبحان نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل سبحان الله قال انا الميت يتمنى ان يرجع بس ايه لانه يعني لما مات الناس نيام احنا الان ايه نيام ده حقيقه فإذا ماتوا انتبهوا فإذا انتبهوا ندموا الدنيا نوم والموت يقرب فيستيقظ الإنسان على الحقائق سبحان الله يستيقظ على الإيه فلما يستيقظ على الحقيقة يقول يا الله أنا ضيعت حياتي على كذا وكذا وكذا، لا أنا أرجع أستأنف بطريقة أخرى. طيب فماذا يتمنى الميت؟ أن يعاد إلى الحياة. يقول أقول لنفسي أنت في الأمنية فعملي. يعني أنت عايز الإنسان الميت عايز إيه يعمل إيه؟ يرجع للحياة. طب أنت الآن في إيه؟ في الحياة. طب خلاص اشتغل، هذه الأمنية موجودة. سبحان الله. وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. الأرض الميتة ربنا بيخرج منها، والقلب الميت ربنا بيخرج منه الإيمان. سبحان الله. اللهم أحي موات قلوبنا يا رب. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. كل ده من نعم الله سبحانه وتعالى. طبعا آيات كلها مرينا بها الأنعام والمائدة والرزق. سبحان الله. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الإنسان لو يدرك مقدار التوازن اللي في الكون العجيب ده. سبحان الله. قصصت لكم قصة النحلة الطنانة. النحلة الطنانة تكثر في الريف البريطاني. فأيام الحرب العالمية الثانية كانت بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس ترسل اللحوم الأبقار وكذا إلى الجنود في جنوب شرقية آسيا وفي أفريقيا وإلى آخره. فالنحلة الطنانة دي كانت هي الوسيلة الوحيدة لتلقيح البرسيم الأحمر. برسيم بري كده اسمه برسيم أحمر. فيكثر التلقيح، يكثر البرسيم، تأكله الأبقار. الأبقار سبحان الله تحلب الحليب وطبع اللحم أيضا، فتذبح الأبقار هذه وترسل إلى الجنوب. بدأ سبحان الله العظيم النوع من الجراد أو الهواء ربنا خلقها كثرت في المكان، بدأت تأكل الإيه أو الفئران بالذات. كثرت الفئران في بريطانيا في أيام الحرب العالمية الثانية. كثرت الفئران بدأت سبحان الله العظيم تقضي على إيه؟ على النحل. فالنحل بدأ يقل تلقيح البرسيم، البرسيم بدأ يقل، البقر بدأت العجفاء، بدأ قلة اللحم الذي يصل إلى الجيش البريطاني. سبحان الله. لما الزوج البريطاني العسكري يغيب عن زوجته، حب للشعب البريطاني في هذا الوقت تربية الهررة. فكل بيت عنده هررة وهرتين، بدأت الهررة دي تتغذى على الايه؟ الفئران. الفئران قلت، النحل كثر، البرسيم سبحان الله تكاثر بكثرة، البقر سبحان الله فعاد التوازن مرة أخرى. فسبحان الخالق. هي دورة، دورة حياة. سبحان الله. يعني رب يعني الله هو الرزاق. الله يعني دورة الحياة سبحان الله. يعني قلت لكم عن منابع النيل في هضبة فيكتوريا في الحبشة، نوع من أنواع التماسيح لو ظلت المأكولات بين أنيابه لتسوست ويموت التمساح. فربنا خلق له على الشاطئ النيل الأزرق وعطبرة والبحيرات دي على الأشجار المحيطة عبارة عن عصافير ذات قبرة صغيرة جدا لا تستطيع أن تطير أكثر من 200 متر، يعني لا تحلق في آفاق السماء. طب تاكل منين؟ فيطلع التمساح يعمل حمام شمس. عارفين حمام الشمس؟ كده. فيعمل إيه؟ يفتح فم. فينزل العصافير من على الأشجار وتقف على الفك الأسفل، وبمنقارها كطبيب أسنان تنظف المأكولات اللي في الأنياب العليا وفي الأنياب السفلى. بعد ما تشبع وتنظف يصير فم التمساح نظيفا فينزل إلى الماء مرة أخرى. هي أخذت رزقها والتمساح سبحان الله أبقى الله على حياته. من الذي دل هذا ومن الذي دل هذا؟ سبحانك يا رب العباد. سبحان الله. فالإنسان يعني ليس له إلا أن يضمحل في ذات الله وفي جوار الله وفي كرم الله، ويشعر أن الكون له رب، وأن الله سبحانه هو الرزاق، وأن رب العباد سبحانه وتعالى. قلت لكم عن النمل الأبيض الذي يفتح بالبيوت والخشب والقرى بأسرها سبحان الله. فلما الباحث وضع سبحان الله للنمل كل أنواع الحبوب يجد النمل يقسمها نصفين، لأن لو بقيت الحبة كما هي حبة القمح، حبة الذرة، حبة الفول، حبة الفاصوليا، البازلاء، أي شيء، سبحان الله، ده كله لا. يعني إذا لم تخسر نبتت، وإذا نبتت هدمت الإيه؟ هدمت الجحر بتاعها، فتقسمها إلى نصفين. فالباحث عمل إيه؟ أنا رجل بحاثة ومعاه درجة الدكتوراه في الحشرات، ولكن طب أنا هطلق على النفس، حط لها حبة الكزبرة. الكزبرة دي لو قسمت إلى قسمين نبتت، فقسمتها النمل إلى أقسام من ثلاثة. سبحانك يا خالق. إلى اليوم أنا أذكر هذا البحث، كان يعني الباحث جاءني بعد 4 سنوات يقول يا شيخ ما فيش يعني أي بند من البنود أوصل لي، ومفيش جهة عربية تقول لي هذا السر. قل يا أخي زينها بالآية الكريمة، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى، سبحان الله، بالله عليكم. إيه الإدراك اللي عند الفصيل اللي هو ابن الناقة؟ أن لما ينزل البطن بعد ثوان يتوازن يرفع فمه إلى أعلى ليربع من ثدي أمه. من الذي دله؟ فرخ الطائر. من الذي دله أن سبحان الله رزقه أسفل بالمنقار، الهدهد يجيب من الديدان تحت التربة، سبحانك يا رب العباد. من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ سبحان الله. فالإنسان سبحان الله إذا كان الله يرزق الأدنى فما بالنا بالأعلى، ولقد كرمنا بني آدم، اللهم أكرمنا ولا تهنا. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هو لأن السلخ يظهر اللون الحقيقي للمسلوخ، صح ولا لا؟ ولما انسلخ من جلده، صح ولا لا؟ زي ما يسلخوا جلد الايه؟ الثعبان ويعملوا به كذا وكذا وكذا، مصنوعات جلديه، فيظهر جلد الثعبان على حقيقته. فالليل نسلخ منه النهار، يعني كان النهار ايه؟ داخل في الليل. فالليل عباره عن جلد للايه؟ وكساء وغطاء كجلد للايه؟ النهار. نسلخ منه النهار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، الله، ذلك تقدير العزيز العليم. بإذن الشمس تتحرك، سبحان الله. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اللي هو الشماريخ الايه؟ التمر او الرطب التي ايه؟ على النخل، سبحان الله. لما يجف يبقى الناس يستخدموا في الايه؟ في الكنس، سبحان الله. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وآية لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، من كرم الله سبحانه وتعالى. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، سبحان الله، صار السفن في البر في البحر، والدواب في الايه؟ في البر. وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. من ينقذهم في وسط البحر؟ سبحان الله، الا رحمه من ربك ومتاعا الى حين. ان ربنا بيريد بالامه ان تبقى، يعني سبحان الله، او البشريه ان تبقى زمنا ما. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، سبحان الله. يعني اذا قيل لهم ماذا يقولون؟ الاجابه كان ما فيش اجابه، لا في اجابه، انهم لم يتقوا، لم يسمعوا، لم ينفذوا، سبحان الله. وما تاتيهم من ايات من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين. يقول لك العالم الفلاني قال كذا، يقول قال كارل ماركس في المال كذا، وقال كينز في نظريات النقود كذا، وقال داروين في نظريات النشور كذا، وقال مش عارف في لامارك في الطفره كذا وكذا، وقال مندل في علم الوراثه كذا. وسمعت حديثا عن ابي هريره يقول من سبع عقب كل صلاه 33 وحمد 33 وكبر وختم 100 بلا اله الا الله غفرت له ذنوب ولو كانت ذنوب. قول له انت متاكد الحديث ده صحيح؟ يعني مندل بتاع المندل انت سكت، وماركس سكت، وماركس لا، عند الدين ابتدي سبحان الله. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، احنا والنشر وربنا، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. يعني خلي عندكم ما هي التقوى؟ أن لا يفتقدك حيث أمر ولا يراك حيث نهاك. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها إعراض تام. لا إله إلا الله إعراض تام. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ما جعل الله قوت الفقير إلا في فضل مال الغني. فإذا جاع فقير فهو بتخمة الغني. يبقى إذن كل الأغنياء الذين لا يخرجون زكاة أموالهم يحشرون يوم القيامة على مرحلتين أو على صورتين: قتلة ولصوص. صح ولا صح؟ يعني قال الحنابلة وابن قدامة المقدسي: إذا مات رجل في محلة قرية ضيعة يعني كفر نجع بادية مدينة أي شارع حارة أي حاجة، إذا مات جوعا وجب على كل أهل المحلة من القادرين أن يدفعوا دية قتله. ومين اللي قتله؟ إخوان الأغنياء. وبعدين ليه سارق؟ ليه لص؟ لأنه هو من الواجب الله أمنه على مال أخيه الفقير. قال له خلي بالك الخمسة وعشرين دي بتاعت أخوك فلان الفقير، والتسعمية خمسة وسبعين الباقية دي لك أنت. راح أخذ الخمسة وعشرين حطها في إيه؟ في حسابه. أخذ الخمسة وعشرين حطها فالتهم الألف كلها. فأخوه الفقير لم يجد. فلما جينا عند كوارث اللاجئين والمهجرين والموحدين دور على أهل الخير نعمل له خيمة ونعطر. طب ليه؟ هو أصلا كنا من سنوات طويلة نعمل صندوق الكوارث، صندوق الأزمات. صندوق الأزمات ده انت دبت كل مسلم من 30-40 سنة يدفع دولار وتشرف على هذا هيئة إسلامية زي مؤتمر منظمة الدول الإسلامية، جامعة الدول العربية، ما أي شيء يعني سبحان الله، إدارة محترمة يعني سبحان الله. وتجمع أن كل واحد كل يوم الصبح يقوم يدفع دولار اسمه دولار الأزمات، دولار الطوارئ سبحان الله. عرفت؟ طيب في فقراء ما يقدرش يدفع، الغني يدفع 10 والغني الثاني يدفع 100 وكل يوم 20-30-50 بالنيابة عن الإخوان. كل سنة سبحان الله كل يوم أنا عندي على الأقل 1.5 مليار دولار يوميا. فعلى مدار السنة عندي مبلغ على 5 سنوات يجي شعب من الشعوب يتعرض لأزمة، شعب العراق، الشعب السوري، الشعب الصومالي، الشعب مش عارف ايه، أي سبحان الله. بدل ما نقعد نتكفف الحاجة ونطلب الإيد مجلس الأمن وجمعية الأمم والكلام من ده، بالمسلمين خلاص دي قرى للمهجرين، دي كذا، دي الإغاثة سبحان الله. إذا هكذا يستشعر المسلم مع أخيه المسلم. أما هؤلاء سبحان الله فيحشر يوم القيامة أنهم لصوص قد سرقوا أموال الفقراء سبحان الله، وأنهم لم يعني يتقوا الله في الأمانة التي أمنها رب العباد عليهم. ثم إنه والعياذ بالله قاتل، لأن هذا الطفل الذي يموت من قلة وجود الدواء أو الغذاء أو الحليب أو يأثم كل غني يستطيع أن يوصل زكاة ماله وصدقته إلى هؤلاء فهو قاتل. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ومع أول آيات الوقوف على أول باب من أبواب الدار الآخرة نتوقف إن شاء الله لنلقاكم المرة القادمة بإذن الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.